الزمن الصبا الماضي وحلي الزهر الحياة الزاهير حلي الزمن الحبيب الراضي وحلي الزمن الهوى الطاهير حلي الزمن الصبا الصبا الماضي وحليل زهر الحياة الزاهير حليل زمن الحبيب الراضي وحليل زمن الهوى الطاهير حليل زمن الصبا حليل الكاحل النعير حليل قمر السماء القاسم لياليه صبح داير حليل قمر السماء الماضي وحليل زهر الحياة مجروح والمثل القديم ساير رهاب ما حصلوا الجاري سماك ما حصلوا الطاير حجل زمن الصبا تجدني أراغبا حبارك إذا النسمات بها وتخابر تجدني على الفراش مضمى تجدني على الأسى صابر حليل زمن الصبا وليتك كنت لي خبير وليتك مرة اذكرني ولو في ذكرة الغابر حليل زمن الصبا الماضي وحليل لهنا فداك نوم عيني يا نايم وهل بلغك انا مساهير اراقب فيك واقبل الليل ربنا تما واهير حليل زمن الصبا وقول يا الحسن لي جاهير متين انظر جمال نورك وين يا كوكبي الزاهير حجل زمن الصبا ماضي وحجل لها الحياة سعد الشافق صباحك يشرح الخاطر ما يأسك دلها لأك ناسك دلالك بسمة الفاطر حليل لمن الشبال ماضي وحليل لها الحياة الناري عيونك وزدها لونك زهور وشم الندى الغاطر روحك روح نسيم الرود إذا مزج الشذى العاطر حليل زمن الصبال ماضي وحليل دهر الحياة الزاهر حليل زمن الحديث راضي وحليل زمن الهوى الطاهر مسالمتك سالم بعود سلام يا مسافر أشوفك زي ملاك رحمة أشوفك زي غزال نافير في الزمن الصبال ماضي أشوف في هيبة الظافر أشوف في لسامك البدر يفوق بدر السماء السافر حجر زمن الصبار ماضي الحجر الأهل الحياة ذكرها جت الذكرى دوام في فكرتي تخامر حليل الماضي أيامه حليل الرونق العامر حليل زمن الصبا حبيب طايع حليل زمن الحبيب قامير زمن الكن لا ندري بما كان الزمن ضامير زمن الكن لا ندري بما كان الزمن ضامير